بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. إيش عنوان الدرس؟ قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. قال: عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده يزيد بن سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. سمعتم الحديث يا رجال؟ الحديث هذا خرجه الإمام أحمد وأبو داود والدولابي والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في الشعب والطبراني رحمهم الله. هو حديث منهم من حسنه منهم من صححه. والحديث قد جاء عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن ربيعة وجاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. والحديث كما سمعتم: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. فالدرس الليلة عن إيش؟ الدرس الليلة عن إيش؟ عن المزاح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المزاح منه المباح ومنه المكروه ومنه المحرم. سمعتم يا رجال؟ المزاح منه ما هو مباح ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. المزاح المحرم هو ما منع منه شرعا، والمكروه ما جاء في ذلك الكراهة، والمباح ما لم يكن محرما ولا مكروها. هنا عن عبد الله بن السائب عن أبيه وهو السائب عن جدي وهو يزيد بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم. قد جاء بلفظ لا يأخذن. إيش يسمى هذا؟ إيش يسمى هذا؟ يسمى نهيا، صح؟ لا تأخذ، لا يأخذ أحدكم، هذا نهي. لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه. المتاع ما ينتفع به وما يقتنى للانتفاع به من طعام ومن شراب ومن ثياب ومن غير ذلك من أنواع ما يتمتع به. قال: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعبا، يعني من باب اللعب والمزاح، من باب اللعب والمزاح. الرسول يقول: لا يأخذ أحدكم شيئا ولو كان حقيرا وتافها من باب المزاح، يعني فلان يمزح مع فلان بأخذ حقه، هذا ما هو مزاح مأذن به. إيش سمعتم يا رجال؟ فلان فلان يأخذ حق فلان من باب المزاح، إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا مزاح غير مأذن به، غير مأذن به، بل يخشى أن هذه بداية لتعلم السرقة. إيش سمعتم؟ يخشى أن هذه بداية لتعلم إيش؟ السرقة. يبدأ الشخص يتعلم يأخذ حق فلان، ينظر سيعرف ولا ما سيعرف، ومن باب يعني ماشي خذ معي مدة، وبعد ممكن يقول له أنا أخذت عليك، ممكن يتساهل ويسكت، هكذا يبدأ التدرج. فالمزاح بأخذ حق الناس ليس مما أذنت به الشريعة، بل هو مما نهت عنه، بل هو مما نهت عنه. هذا إذا أخذه بنوع من الخفية، إذا أخذه بنوع من الخفية. إذا أخذ الشيء ظاهرا، مثلا أنت جالس، جاء واحد أخذ العمامة حقك ومشى، إيش يكون هذا؟ يقول لك أنا من باب المزاح. إيش يكون هذا؟ هاتوا يا رجال، إيش يكون هذا؟ هذه مؤاذاة. ما المزاح هكذا. وقد يؤدي هذا إلى اللطام، إن شئت قلت إلى الملاطمة والمضاربة. ذكر ميمون بن مهران رحمه الله قال: المزاح أوله كلام وآخره سب ولطام. المزاح أولها كلام وآخره إيش؟ شتم ولطام. طيب، فالذي ما يتأدب ويمازح المزاح المأذن به، ما هو المزاح الذي يدفع الشيطان والذي هو من باب نوع من الطيش ونوع من عدم المبالاة بالآخرين وهكذا. إذن كما سمعت الرسول يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه أكمل لاعبا، أي من باب المزاح. قال: ولا جادا. انظروا الآن، ما أذن بأخذ حق الناس لا من باب الجد ولا من باب اللعب، إلا بطريق مأذن به شرعا. جاء من حديث أبي حميد الساعدي، من حديث عمرو بن يثربي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل مال امرئ نفسه مال امرئ إلا بطيب من نفسه. وجاء من حديث أبي حرة الرقاشي وغيرهم رضي الله عنهم. يعني الشخص لو يريد أن يأخذ على فلان مسواك، تعرفون المسواك، لو يريد أن يأخذ على فلان مسواك، إيش المطلوب في هذا؟ أن يكون صاحب المسواك عن طيب النفس، يعني أذلة. خذوا لك، ما أذلة ليس له أن يأخذه، ليس له أن يأخذ من باب المزاح كما سمعت. قال: لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه، العصا شيء تافه، لكن مع هذا أيضا إيش يقول الرسول؟ فليردها إليه. ما قال ما دام أنها عصا أو صوت أو مسواك أو كذا ما عليه شيء، لا، وإنما يردها إليه. قال: فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه، يعني يردها ظاهره إيش؟ أنت يا رجال، الوجوب أنه يجب عليه أن يرد العصا لمن أخذها عليه. على كل كلام أهل العلم على المزاح كثير، وسيأتي في فصل قريب شيء من المزاح المأذن به. وهنا الكلام على المزاح المذموم. المزاح يذم في حالتين، جاء ذم المزاح في حالتين. الحالة الأولى في الإكثار منه، فلان كلما التقى فلان يمزح معه، حياته مزح. الثاني التجاوز فيه، وإن لم يكثر منه لكنه يتجاوز، يمزح ويتجاوز، يتجاوز المباح إلى الحرام أو المباح إلى المكروه. هذان الأمران مذمومان في الشريعة، أما الإكثار منه فقد قال بعض الحكماء من كثر مزاحه قلت هيبته، من كثر مزاحه قلت هيبته، وهذا شيء واضح. وذكر بعض السلف قال من مزح مع الشريف فإنه يحقد عليه، ومن مزح مع البليد فإنه يجترئ عليه. يعني كان من يمزح بدون ضابط شرعية ما بين مجترئ عليه، ما بين مجترئ عليه إما بالسب والشتم وكذا إلى آخره، أو ما بين حاقد عليه في نفسه، حاقد عليه في نفسه. هذا إذا مزح الشخص مع من ليس مع من لا ينبغي أن يمزح معه، مع من لا ينبغي أن يمزح معه. كذلك أيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى في أمر المزاح، في أمر المزاح كما سمعت قالوا كل شيء له بدء، كل شيء له بدء، كل شيء له بدء، والعداوة بدءها المزاح، والعداوة بدءها المزاح. يعني تلاحظ من بدأوا بالمزح لا يكادون ينتهون إلا بالخلاف والنزاع والتنافر والتهاجر وربما المضاربة، وربما المضاربة. إذن بارك الله فيك، نستفيد من هذه الكلمات من هذا الحديث أننا نترك المزاح الذي لم تأذن به الشريعة. وإما ينبغي أن يذكر الآن المزاح بالشيء الخطير. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يشير أحدكم أكمل، لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح أكمل، فلعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من نار. المزاح بالسلاح، يعني قل لا فلان سأرميك، أفلان سأرميك، هو من باب مزاح، لكن هذا غير مأذن به شرعا، هذا محرم في الشريعة الإسلامية. وإن كان ما سرمي في نظره، لكن الأمر ما هو بيده كما يريد، الشيطان قد يأتي يحرك يده، يحرك يده، تحرك الزناد أو كذا، ويقع له في مصيبة، يعني تسبب له ما تسبب من التعب والعناء. وهكذا المزاح بالسيارة، المزاح بالجنبية، المزاح بالخنجر، وغير ذلك من أنواع المزاحات التي تكاد أن تكون مهالك، تكاد أن تكون مهالك. فلهذا طلاب العلم يكونون حريصين على عدم المزاح، يعني كما سمعت الذي منعت منه الشريعة. وإما لا يليق بطالب العلم أن يمزح مع زملائه، هذا يأخذ عليه القلم، وهذا يأخذ عليه الدفتر، وهذا يأخذ عليه يعني كذا، وهذا يجلس على فراشه بدون إذن، بدون إذن أصحابه، بدون إذن زملائه، هكذا. يعني أنا معك من باب المزاح كما سمعت. كذلك أيضا من المزاح الذي لم تأذن به الشريعة الترويع، الترويع للشخص، مثل ما يحصل أن بعضهم يختبئ وراء عمود وراء جدار وراء كذا، وذاك يأتي ماشي يمشي له أمامه، ذاك يأتي ويباغتك، فذاك يخاف لما ما هو منتبه أنه سيلتقي بهذا. هذا من ترويع المسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ لا يحل لمسلم أكمل، لا يحل لمسلم أكمل أن يروع أخاه، لا يحل لمسلم أن يروع أن يخوف أخاه وأن يزعجه ويقلقه. يا عباد الله، المطلوب البعد كما سمعتم عما ليس إلا ممنوعا في دين الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه. ماذا نستفيد من هذا إلى جانب ما سبق؟ هات يا رجال، ماذا نستفيد إلى جانب ما سبق؟ كمال الشريعة الإسلامية في مجال الآداب، وهي كاملة في كل المجالات، في كل المجالات الدينية والدنيوية، في كل المجالات الدينية والدنيوية. وبمناسبة هذا الباب وهذا الدرس، هذا الحديث يدل على كمال الشريعة في مجال الآداب، حيث منعت من المزاح بطريق اللعب ومن المزاح بطريق الجد. قال: لا يأخذ أحدكم، قول أحدكم إيش؟ العموم، صحيح يا رجال، ويعم الخطاب، يعمنا جميعا. قال: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه. ماذا نستفيد من لفظة متاع صاحبه؟ كل ما من شأنه أن يتمتع به، أن ينتفع به، ولو كان قليلا، ولو كان شيئا يسيرا. يعني لو أخذ عليه خاتم، لو أخذ عليه خاتم، هذا من جملة ما ينتفع به ويتمتع به. قال: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. وهكذا لو أخذ مسمارا، لو أخذ مسمارا، المطلوب أن يرده إليه. الرسول ما قال فليستسمح منه، انتبهوا يا رجال، هنا أمر مهم. الرسول لم يقل فليستسمح منه، هذا ما دعا الرسول إليه، دعا إلى أن يرده، إلى أن يرده. لأنه لو أخذ وبعد يقول: يا فلان اسمح لي قد أخذت كذا، يخشى أنه من باب عدم المبالاة، عدم المبالاة. وبعضهم إذا لم تسمح له بهذا ممكن يتخذك عدوا، يعني يقول لك: أنا طلبت منه يعني كذا، يعني ردني وما سمح لي. من قال لك تأخذه؟ من قال لك تأخذه؟ وما يدرينا أنه أخذ من أجل أنه يتسلط عليه، من أجل أنه يتسلط عليه، لا من أجل أنه يرده. فالرسول قال فليردها إليه، مع أن المأخوذ عليه لو قال سامحك الله ما في داعي ترد إليه، إذا جاهز يجوز. لكن الرسول يتخاطب مع الآخذ الذي ما أحسن في أول الأمر فليصلح في آخر الأمر. قال فليردها إليه. سؤال: أرأيتم فلان أخذ حق فلان بطريق مزاح وبعدها جاء يردها إليه وقال: خذ حقك، ما نجم تفضل لك وكذا إلى آخره، إيش يكون هذا؟ هل المطلوب أن يردها بهذه الصورة التي تثير النزاع والعصبية كما سمعت والتخاصم، أم أنه يردها بكل هدوء ومعتذرا؟ والمطلوب أنه يعتذر: أنا أعتذر، أخذت هذه بدون إذن فأنا قد رددتها. انتبهوا، انتبهوا، الشيطان يريد أن يفسد الإنسان وأن يحرش بين أهل الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب الدال على الخير. إيش عنوان الدرس الآن؟ لا إله إلا الله. قال عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال: لا أجد. ولكن ائتي فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخبره فقال: أي الرسول، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث عند أبي داود رحمه الله تعالى، هو عند الحاكم وغيرهم، وعند الإمام أحمد وغيرهم من المخرجين. وهذا الحديث قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه، وبريدة الأسلمي، وأنس من حيث عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو. سمعتم الحديث يا رجال؟ قال: عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني أبدع بي فاحملني. قال: أبدع بي أي انقطع بي راحلتي، يحتاج إلى راحلة تحمله، إلى راحلة تحمله. قال: إني أبدع بي فاحملني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجد، لا أجد ما أحملك عليه، لا أجد بعيرا ولا أجد فرسا، لا أجد، ولكن ائتي فلانا. هذا من باب إيش؟ هذا من باب إيش؟ باب الدلالة، الدلالة على الخير. ائتي فلانا، ولكن ائتي فلانا فلعله أن يحملك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ آتوا يا رجال، ماذا نستفيد من لفظة ائتي فلانا؟ أن الشخص إذا عجز، إذا عجز عن مباشرة الخير بنفسه، يعني يتسبب في حصول الخير عن طريق غيره، يتسبب في حصول الخير عن طريق غيره. سمعتم يا رجال؟ قال: ولكن ائتي فلانا فلعله أن يحملك. لا إله إلا الله. وهذا الحديث يدلنا على إيش؟ على أن الإسلام يحث المسلم على يعني نفع الناس قدر المستطاع، على نفع الناس قدر المستطاع، وبذل ما يستطاع أن يبذل لهم، وبذل ما يستطاع أن يبذل لهم. قال: ولكن ائتي فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه، عمل بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى فلان قال: فلعله أن يحملك. قال: فأتى النبي. من هو؟ من الذي جاء النبي؟ الرجل الذي انقطعت به السبل، والذي طلب من النبي أن يحمله. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وعلى الصحابة وسلم فأخبره، أخبر النبي بأن فلان قد حمله. فقال الرسول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إيش الحديث الذي قرأناه يا ولد الآن؟ الدال على الخير كفاعل. هذا قد ورد في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، الحديث هو عند مسلم من حديث ابن مسعود، وعند غيره كما سمعتم قبل قليل. الحديث جاء بلفظ الدال على الخير كفاعله، وهو هنا بلفظ من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، من رفع يده؟ قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كلام جيد. الحث على الدلالة على الخير، كلام جيد. ها، سنسمع غيره. هات هات هات. هذا نص الحديث أو ظاهر. الذي أردت هو أن الدلالة على الخير ليست محصورة في أمور الدين، وإن كان هذا هو أصل الدلالة أن ندل الناس على الخير الديني صح، لكن الحديث فيه دعوة إلى الدلالة على الخير في أمور الدنيا صح ولا لا؟ الرسول دلوا على الرجل إيش يفعل معه؟ إيش يفعل معه؟ يعطي له مركوبا، يعطي له مركوبا، هذا من أمور الدنيا، هذا من أمور الدنيا. فالدلالة تكون في أمور الدين وفي أمور الدنيا. وإذا كان من دل على خير في أمور الدنيا له مثل أجر فاعله، فكيف بمن يدل على الخير في أمور الدين؟ في أمور الدين، لأن الأجر في أمور الدين أعظم، والنفع بذلك أكثر، والحاجة إلى ذلك أكبر. فالدلالة في أمور الدين أهم وكما سمعت وأقدم. فكون الشخص يدل شخصا على مثلا مكان يتعلم فيه العلم الشرعي، يدل شخصا على مكان يصلي فيه في مسجد من مساجد السنة، على شخص يفتيه في أمر دينه ممن يوثق بعلمه، ممن يوثق بعلمه، وهكذا أشياء كثيرة تدخل تحت هذا الحديث الذي بين أيدينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سنسأل واحدا، قم أنت. نعم نعم قم. أرأيت لو دليت شخصا على الطريق أيكون لك أجر؟ لو دليت شخصا على الطريق، شخص ما يعرف الطريق، قلت له هذه الطريق الذي سلك إلى أن تصل مرادك، أيكون لك أجر؟ الجواب نعم، لأنه دل على إيش؟ دل على خير، دل على خير. وبالمقابل لو أنه دله من باب أنه عمه يعني دله على طريق غير صحيح، ويعرف يعرف أن هذا الطريق غير صحيح، ولكنه من باب المزاح، من باب اللعب، من باب اللا مبالاة، وهكذا إيش يكون؟ إيش يكون عليه؟ الإثم، يكون على الإثم عياذا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سؤال آخر، قم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. واحد دخل السوق، واحد دخل السوق يشتري كيت، ترى أنه ما هو فاهم، فدليت على شخص يشتري منه، ترجو أن هذا الشخص ما يستغل عدم فهمه ويرفع عليه السعر ويغالب وكذا ويسلب إلى آخره، أتكون مأجورا؟ الجواب تكون مأجورا، تكون مأجورا بهذه الدلالة. وهكذا قل في أي أمر دنيوي نافع، في أي أمر دنيوي نافع، فمن باب أولى الدلالة على أفعال الخير بين المسلمين، يعني في أي مجال كما سمعت يحرص على ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني، فقال لا أجد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا أش الآية ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم علي تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا إيش ما ينفقون. هذه نزلت في من أرادوا الخروج في غزوة تبوك ولم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملهم، فاعتذر لهم النبي فأنزل الله هذا القرآن يتلى إلى يوم القيامة. ونستفيد من قوله لا أجد على أن من لا يملك أو لا يقدر أو لا يرى أنه يعطي فلانا ليس عليه لوم، ليس عليه لوم. قال لا أجد. ومن خلق النبي عليه الصلاة والسلام الكريم أنه كان إيش؟ أنه كان إيش؟ كأنه كان في الريح كالخير كالريح المرسلة، يعني يبذل ما طلب منه، يبذل ما طلب منه. مثلا في البخاري مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدقره عنكم، ثم أعطاهم نصيحة وقال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن إيش ومن إيش قد ذكرناها، ومن يستغن يغنه الله. نصحهم بعد أن ذهب ونفد ما عنده عليه الصلاة والسلام. هذا من خلقه الكريم العالي. قال لا أجد ولكن أتي فلانا فلعله أن يحملك. ما أحسن تلك القصة الواردة عن عبد الله بن عثمان بن جبلة رحمه الله، هو أحد مشايخ الإمام البخاري، قال ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم وإلا استعنت بمالي، فإن تم وإلا استعنت بإخواني، فإن تم وإلا استعنت بالسلطان. هذا آخر يعني ما يعني يحرص عليه، هو آخر ما قدر عليه. بقي الاستعانة بالله، وهي أعظم الاستعانة، أن الشخص يدعو، يدعو لمن هو محتاج إلى شيء وهو يعتذر له، يدعو له بتيسير هذا الأمر وبصلاح الحال. هذا أيضا من الاستعانة ومن التعاون. قال عليه الصلاة قال فلعله أن يحمله، فأتاه فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. سؤال، فله مثل أجر فاعله، من يفصل لنا فيها؟ فلان جئت إليه، فلان دل فلانا إلى فلان، أعطى له ناقة، أعطى له ناقة، هذه الناقة لك هدية، أو سيارة، هذه السيارة لك هدية باعتبار أن فلان قد شفع لك ودلك علي، خذ لك هذه السيارة. هذا الذي أعطى السيارة يرجى أن يعطى أجرا عظيما. هذا الذي دل فلانا إلى هذا هل سيعطى مثل أجره كاملا أم سيعطى بعضا منه أم ماذا؟ من يجيب عن السؤال؟ من يجيب عن السؤال؟ قم. ذكر العلماء رحمهم الله كابن رجب وابن تيمية وابن القيم وغيرهم أنه يعطى له مثل أجره، أي في الأصل لا في الكيفية والصفة. لماذا يعطى له في الأصل فقط؟ بسبب النية، النية. هذا لما كانت نية طيبة، وبسبب أيضا الدلالة كذا، فيعطى له مثل أجره، لكن لا يعطى له يعني مثل أجره كاملا من جهة الكيفية والصفة، بل يعطى له ما كان أصلا في الأجر، وهو الإصابة بالدلالة، النية الطيبة، لأن هذا الذي أعطى بذل شيئا عظيما، وهذا الذي دله ما بذل من ذلك شيئا، فمن هنا يعطى الأصل في الأجر كما سمعت، للأجر كاملا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عندي هنا سؤالات، انظر ما يصلح من أم ما لا يصلح. قال هناك من الطلاب من يمزح في أخذ الخبز من فوق العربية. أنا كلامي قد سبق صح ولا لا؟ هذا يعني ما نقوله بداية سرقة لكن بداية اغتصاب، تعلم اغتصاب، تعلم اغتصاب. ايش تريد؟ بعضهم قد يصاب بالمرض الذي يفزع ويخوف بشيء، قد يصاب في الرئة بمرض فعلا، يتحمل علاجه ويتحمل التأديب. إن تضرر هذا الذي أخيف وأزعج ذاك يتحمل، ذاك يتحمل كما سمعت لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كم قرأنا اليوم أحاديث؟ مرة بعد اثنين. من يذكر لنا البابين اللذين قرأناهما الليلة؟ من يذكر البابين اللذين قرأناهما الليلة؟ قم اقرب عاد هنا وانجا. نعم قم. نعم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بارك الله فيك بارك الله فيك. الأخ يسأل يقول فلان ظلم ما وجد من ينصره من قبيلته ولا من دولة، يقول له فلان علف بالقبيلة فلان، يعني ذاب ما يسمى بالتربع إذا بتربع عندهم. لا إله إلا الله، هذا ما له داعي. قل له اصبر، ينصح له بأنه يصبر، فقد إذا بتربع عند هؤلاء ويجرهم إلى فتنة وهم في غنى عن ذلك وهو في غنى عن ذلك، ويصبر، والله عز وجل مع الصابرين. والمظلوم منصور والظالم مقهور، المظلوم منصور في الدنيا والآخرة والظالم مقهور في الدنيا والآخرة. لا يتعجلن الشخص، لا يتعجلن الشخص.